الشفيع محمد وسلم على الأحباب وسلم على الأحباب والآل والصحب. جل شأن الإله رب البرايا خالق الخلق دائم الإحسان يعلم السر في الصدور وأخفى نافذ الأمر يعلم السر في الصدور وأخفى نافذ الأمر واسع الغفران واعد المتقين جنات ولمن خاف ربه جنتان واعد المتقين جنات عدن ولمن خاف ربه جنتان كل من في الوجود كل من في الوجود وإلى الله مرجع الإنسان إن يوما تطوى السماوات فيه إن يوما تطوى السماوات كل حي إلا المهيمن فان كل من في الوجود لله عبد وإلى الله تطوى السماوات فيه كل حي إلا المهيمن فان يا إله الوجود يا إله الوجود نعماك عمت كل حي نعماك عمت كل حي في سائر الأكوان رب هب لي هدى وأطلق لساني وأمر خاطري وثبت جناني